الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يعفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وأعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله غر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. آية 83 بعد 200 في سورة البقرة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. هذه الآية رديفة ومتممة لآية المداينة الطويلة التي ذكرناها في دروس ماضية، وفيها بعض الأحكام، وسأشير إلى بعض قد يكون الاختصاصي أو غير الاختصاصي، لا يهم هذا الأمر كثيرا، الاختصاصي يسر بهذه الأمثلة. يقول سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. هذه العبارة جابت مفهوم المخالفة في أصول الفقه، وأشهرها اثنان: الواحد هو بالشرط كما ترون في أول الآية، والثاني بالصفة كما ترون في آخر الكلام، فرهان مقبوضة. وعلى علمي بالمذاهب الأربعة على الأقل، ما يوجد أحد اشترط أن الرهن ما بيصير إلا في السفر أو بعدم وجدان الكاتب. لاحظتوا كيف يعني هون ما أحد اعتبر مفهوم المخالفة. فرهان مقبوضة، الحنفية وغيرهم اعتبرها فقط من المذاهب الأربعة، المذهب المالكي الذي لم يعتبر القبض. هاي نقطة مهمة ينبغي أن أنبه عليها. يعني الإنسان بيجي بيعطي كلمته لإنسان بيظن إنه هذا مو ملزم بشيء. لا، العقود الشرعية كلها ملزمة: بيع، إقالة، إيجار أو ما إلى ذلك، كلها ملزمة إلا لضعف هذه العقود اشترط فيها القبض، وهي الرهن والهبة. الهبة والرهن، لو كان إنسان وعد إنسان أن يعطيه شيئا أو أن يرهنه شيئا عند غير المالكية لا يكفي العقد، وإنما يشترط فيه القبض. فلذلك هنا اعتبروا مفهوم مخالفة. في إنسان بجوز يسأل: ليش يعني أولا كيف يعني أصحاب مفهوم مخالفة ما اعتبروه في النصف الأول من الكلام، وبعدين الحنفية الذين لا يقولون بمفهوم المخالفة اعتبروه في النصف الثاني، والمالكية الذين يعتبرون مفهوم مخالفة ما اعتبروه في النصف الثاني؟ بدنا نلاحظ في قواعد عامة، في خطوط عريضة تمشي وتنطبق على معظم ما نقول، لكن يوجد منها، يعني هكذا أنا أتصورها، يوجد أشياء متفق على عدم اعتبار مفهوم المخالفة فيها، ويوجد أشياء متفق على اعتبار مفهوم المخالفة فيها، وإن كان يسميها الحنفية غير هذا الاسم، ما بيسموه مفهوم مخالفة. يوجد أشياء بالوسط، هذه الأشياء يختلف فيها بين العلماء. كيف يعني اعتبروا مفهوم مخالفة؟ أظن أنا بالقرائن، أهم شيء هو القرائن التي تدل على أنه هنا له اعتبار مفهوم مخالف أو بالأشياء التي لم يعتبر فيها القرائن، الأشياء التي اختلفوا فيها لم تظهر له قرينة، فمشى كل واحد على أصله، الذي أصله مفهوم مخالف اعتبره، والذي أصله غير مفهوم مخالف ما اعتبره. تفهمي قد أكون مخطئاً في القسم الأول من الآية، هي عم تظهر لنا الحكمة، لاحظت فيه، يعني هي ما بدل على اشتراط ذلك في السفر أو لم تجدوا كاتباً، هي الحكمة، يعني إذا الإنسان يريد أن يتوسق، نحن مر معنا التوسق بالكتابة في الآية التي قبلها، هنا لا يوجد توسق بالكتابة لأنه ما وجد كاتب أو هم على السفر، واضح كيف؟ فهذه لإظهار الحكمة وليس لإظهار العلم. لما تكون لإظهار العلم أظن أنه الذين يقولون بمفهوم مخالف يأخذون بها. وكما قلت أنا برجع بنبه على هذه النقطة، هلأ بتلاقي كثير في تجاوزات هناك، يقول الإنسان كلمة وما بيكون عند كلمته، لأنه نحن ما لنا رجال، شايف كيف الرجال عند كلمته، بيبيع شيء أو بيعمل شيء لو كنت مازح، لاحظت كيف؟ يعني هون لما يصير عقد بين اثنين إيجاب وقبول، لو كان ما صار قبض، لو كان ما صار دفع ثمن، لو كان ما صار أشياء من هذه الأمور، صار كلاهما ملزما به. وهي جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو كان الجانب الحسن ما كان الجانب السيء. في أعرابي أراد أن يبيعه فرسا، واضح، اتفق على سعر، بعدين مشوا، النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وهذا الأعرابي تأخر. في بعض الصحابة الظاهر مو عارفين إنه النبي صلى الله عليه وسلم اشترى، فأرادوا أو دفعوا له ثمن أكثر من الثمن الذي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقه الأعرابي، لحق النبي صلى الله عليه وسلم وقال له شو أنت بدك تشتري هذا الفرس لما أبيعه أنا؟ فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ليش؟ لأنه صار اتفاق على البيع والشراء، لاحظتوا كيف؟ يعني الإنسان في عصرنا بينظر أنه في مصلحة، في مربح، في أشياء من هذه الأشياء، وينسى أنه هو أول شيء هيك، هكذا نظري، ما عاد يحترم نفسه لأنه كسر كلمته، لاحظت كيف؟ يعني وما عاد في له اعتبار أبدا، صار اعتبار المال أو اعتبار اللي بيعطي أكثر هو أكثر من اعتبار نفسه، وهذا أمر ما رضيه لنا شرعنا، لاحظت كيف؟ الشرع أراد منك أن تكون إنسانا، عرفت كيف؟ مين اللي بيلغي كلامه دائما؟ هو الحيوان، عرفت كيف؟ يعني نحن بكثير من موارد الشرع تجد إنه الذي يكرس إنسانيتك هو تعاليمك الشرعية، الذي لا يكرس إنسانيتك هو أصحاب المصالح من مكسب مادي أو مكسب معنوي وما إلى ذلك. فمشان تمم القصة هذه تبع الأعرابي، الصحابة كلهم وقفوا مشبوهين، يعني لأنه بيعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبدا، وما حدا حضر هذا الأمر. فأجى سيدنا خزيمة بن ثابت قال له أنا بشهد، قال له شلون تشهد على شيء أنت ما رأيته؟ قال له أنا أأتمنك على خبر السماء. شايفين كيف؟ يعني خبر السماء هو أعلى بكثير من ثمن هذا الفرس، شايف كيف؟ هلأ يمكن عند بعض الناس أو عند كثير من الناس ثمن الفرس أهم من خبر السماء، عرفت كيف؟ يعني فلذلك وجد أناس بعرض فاسد أو كاسد أو بما إلى ذلك، واضح كيف؟ باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. يقول صلى الله عليه وسلم لما يذكر شراركم ألا أنبئكم بشراركم، في الحديث المشهور في أربعة، بس في حديث في تتمة من باع دينه بدنيا، شايف كيف؟ يعني هي أظن أنه في عصرنا صارت واضحة، صارت معروفة، عرفت كيف؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يصف هؤلاء الناس بأنهم شرار القوم، يعني بالفعل هي مشكلة كبيرة، بجوز أنا ما أقدر الوضع، بجوز غيري ما يقدر هذا الوضع، لكن هنا يوجد مشكلة كبيرة، عرفت كيف؟ يعني شلون أنا بدي أشرحها؟ لاحظت كيف؟ طبعاً أنا أكره أن أقول هذا الكلام، لكن بيصير الإنسان عنده ثقة بكل شيء إلا بالله، لاحظ كيف عنده ثقة بالألف ليرة، عنده ثقة بفلان الذي يريد أن ينفع، عنده ثقة بكذا، لكن ما عنده ثقة بالله. لاحظت كيف مع أنه وارد بالحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ويجوز ما بعرف أذكركم يعرف هذه القصة، مر سيدنا عمر في رواية سيدنا ابن عمر كان على الطريق بين مكة والمدينة ويريد أن يعتمر، فرأى راعيا قال له بيعني شاة. شو يعني شاة بالنسبة للراعي هذا الدرويش؟ قيمة منيح، عرفت كيف؟ قال له لا أنا ما بحسن، أنا هدول مو ملكي وأنا مؤتمن عليهم. قال له قل لسيدك إنه في ذئب أكله. لاحظت كيف؟ هاي الأشياء اللي نحن نكذب فيها اليوم، حلف يمين كذب بالمحكمة أو بالقضية وتنجح. بيقول صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس تدع الديار بلاقا. عرفت كي؟ أنا عم نبهك، ليش عم نبهك؟ لأنه ما حدا بيسأل عنك. عرفت كي؟ لما يكون في واحد بيمشي لك القضية أكبر هم له أنه يمشي هاي القضية، لا بيسأل عن دينك ولا بيسأل عن يمينك ولا بيسأل. بعدين نحن في عنا كثير معطيات في عصرنا تدفع الإنسان للكذب، تدفع الإنسان ليحلف يمين كذب، تدفع الإنسان لهذه هاي كلها مشكلة. ليش هاي كلها مشكلة؟ لأنه عم تأثر على ديني، عرفت كيف؟ عم تأثر على علاقتي مع الله سبحانه وتعالى. يعني يلي ما بيعود ينظر إلى عظمة وإلى قدسية هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. طبعا ما عم بدعي أنه كلهم هيك بيعملوا، لكن بيصير في احتمال كثير الصلاة ما يزبطها، بيصير في احتمال كثير عبادات ما يزبطها، بيصير في احتمال قراءة القرآن ما يزبطها. وهذا عم نشوفه هلا بعصرنا. يعني أنا بضرب مثال عليه بقراءة القرآن، بتلاقي في ناس مشان مكسب مادي بكذب. والله أنا ما كنت بصدقها، لكن واحد أراني كيف عم يزوروا الإجازات، عرفت كيف؟ طيب ليش عم تزور إجازة؟ هي أنت إنه أنت قرأت على فلان، شو بدك تأخذ منه؟ لاحظ. وفيها كثير، يعني أنا ما بريد إنه اقتصر على بعض الأمثلة. صارت حياتنا كلها كذب بكذب، شايف كيف؟ نحن كله من كذب. مشان شو الكذب؟ مشان مصلحة، مشان مصلحة مادية، مشان مصلحة معنوية، مشان أمور من هذه الأمور. ما بدي أضرب أمثلة كثير، ما بدي أضيع لكم وقتكم، عرفتوا كيف؟ فلذلك هون وفي ناس يلي يستمرون على ذلك. أنا ما بستطيع أتصور ذلك، لكن لولا أن الله أخبر بذلك أنا ما كنت أتوقع ذلك، لكن أنا أؤمن به كمان الإيمان لأن الله أخبر ذلك. في ناس بيضلوا هيك على الغلاظة، على الوقاحة، خلينا نسميها على الوقاحة، حتى أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بيجيبوا له شهود إنه أنت فعلت كذا. من إن الشهود في ملائكة، في شيء عظيم كثير. يقول له لا أنا ما ببل شهد علي من نفسي. إيه بدك شاهد من نفسه؟ فأنا لاحظت عمل الكلمة هي ما استعمل الكلمة لحد بخرسه الله، شايف كيف بيربط له لسانه، إيده بتصير تشهد، عينه بصير تشهد، شايف كيف؟ بدك شهود من نفسك. يعني هون يا سادتي نحن مع الله ما بنطلع شيء، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى هو القدرة المطلقة في ذلك. نحن بفكر حالنا معلمين، شايف كيف؟ بفكر حالنا وهدول. يعني والله أنا ما كنت أتوقع ذلك لولا أنه ورد في القرآن. لك حتى أمام الله بدهم ينكذبوا، شايف كيف؟ تصوري مين اللي بيعمل ذلك؟ من يفعل ذلك هو الذي قضى حياته كله كذب كذب، شايف كيف؟ قضى حياته كله مصلحة مصلحة. هي نقطة سلبية لازم ننتبه لها كثير. في نقطة سلبية أخرى، الله يعصمنا من فتنة المسيح الدجال، لكن في واحد اسمه المسيح الدجال بيجي بيقول لك أنا البعيد، أنا ربك، عرفت كيف؟ بدك مصاري بيعطيك رسمة مصاري، بدك مطر بيعطيك مطر، بدك كذا، عرفت كيف؟ أنا على علمي صلح لي إذا غلط. المسيح الدجال لا بيثبت بنظرية إنه هو رب لكن هدول الناس كله شو طاير عاله بالمال وطالع عاله شايف كيف بدك مصاري بعطيه. لاحظتوا كيف هذا؟ انا بنظري القاصر هذا اللي هي قبيلة منه تلك الدعوة أنها ربه. طبعا هو أقبح خلق الله بالوصف. شايف كيف أنت يعني تسفلت تدنيت إلى مستوى لا يمكن. عرفت كيف؟ يمكن أنت أحلى منه وأنت أركز منه هذا، لكن هذا أبو عين ناب أو أبو عين. شايف كيف؟ هذا أنت ساويته ربك. ليش؟ مشان مصلحة مادية. عرفت كيف؟ وبعدين تصوري إذا واحد كبير بالسن أو صغير، شايف كيف بيكون قضى رتحا من عمره في عبادة الله، بعدين شو عمل؟ مسح كل هاي. في إلى ذكر بالقرآن، نعم لها ذكر في القرآن، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. انتبهوا لها النقطة، هاي النقطة كثير مهمة. جرت في عصر النبي، نعم جرت في عصر النبي، كان في ناس من اللي مثقفين يعني يعتبروا، عرفت كيف، يعرفوا انه اظل لنا زمان النبي، في هدول الاوس والخزرج على راسنا ساداتنا وموالينا ما بيعرفوا الشغلات، عرفت كيف. هذين كان يلي عندهم هالمعرفه ما اسلموا، اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، يعني كانوا على نور كانوا على بصيرة من ربهم وخرجوا إلى الظلمات. ليش خرجوا إلى الظلمات؟ أنا حقي أن أسأل. بيقول سبحانه وتعالى بالقرآن حسدا، لك حسد شغلة حسد، لا في علم ولا في فهم ولا في منطق، لا حسد، حسد النبي صلى الله عليه وسلم. هاي أول نقطة. والنقطة الثانية فكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم بده يسلبهم هالمراكز، هذا صار الشيخ فلاني وهذا صار العالم فلاني، وهذا فكروا انه النبي صلى الله عليه وسلم يسلم هذه المراكز. انا هلا بتطلع هلا بعد 1400 سنه او يزيد، سيدنا عبد الله بن سلام اللي ضحى بكل هذه الامور لا الى الان نمدحه ونثني عليه ونقول لاحظوا كيف هذاك النمط تبع يخرجهم من الظلمات ويخرجونهم من الظلمات الى النور، من النور الى الظلمات. ما بنعرف معظمه، ما بنعرف اسمه شو اسمه، في منه بنعرف اسمه. شايف كيف اللي بنعرف اسمه سبحان الله بيكون مقترن باللعن او بالكلمات السلبيه. لما لاحظتوا كيف يعني هون حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شايف كيف لما انت تتبعه بدل ما تكون حسود، ان شاء الله ما بتكون حسود، عرفت كيف، هذا الخير اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه كله بينزل عليك. ما يمكن أن ينزل، طبعا ما حيصير عندك وحي ولا يصير عندك نبوة، لكن أشياء نحن يعني هلأ نحن أتباعه صلى الله عليه وسلم. بيقول صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أو بخمس في رواية، عرفت كيف. التيمم نحن مشاركه فيه، مشاركه فيه الصلاة في أي موطن مشاركه فيه، مشاركه الغنائم مشاركه فيها، مشاركه فيه، عرفت كيف. يعني أنا ما أحاول، ما بدي طول الكلام، لكن أنت لما تتبعه صلى الله عليه وسلم بدل ما تكون حسود، بدل ما يكون عندك هالنار المحرقة في القلب، شو بده يكون؟ بده يكون عندك ثقة. أنا وأنت شايف كيف بدنا نعتقد إنه الله سبحانه وتعالى ما يزى بين خلقه، ما يزى بين عباده. أنا بجوز في كتير شغلات ناقص فيها، عرفت كيف. بدل ما أنا قال له لا هذا، وإذا هيك عمل، وإذا يعني بيحب الله، وإذا كذا، عرفت كيف، راحت محبة الله، راحت والخوف من الله راح، والخشوع لله راح، كل هذا ذهب. ليش ذهب؟ لأنه في ناس أرادوا حسدا أن يغطوا هذه الأمور. والله سمعت هذا التعليق مرارا، سمعته أنا أعجب منه. قال هدول جماعة القلوب، ليش هيك حكوا؟ هدول بدهم يظهروا على الناس، يعني الهدف هو الظهور على الناس، لا في الله ولا في خوف من الله، شايف كيف؟ وما عندهم علم، ما بيعرفوا يتعلموا العلم الشرعي فادعوا ذلك. لاحظتوا كيف؟ أنا بالنسبة لي هذا الكلام من مستوى متدني، عرفت كيف؟ من مستوى ناقص، من مستوى معيب، انه مو على انسان، على حيوان انه يعمل هيك. لما تلاقي حيوان مثلا شايف كيف لما تجيب له فصة أو كذا بيؤثر غيره، في واحد بتلاقي بيهبج من غيره، بيكونوا عندك على قدم سواء. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني نحن وصلنا إلى مرحلة الواقع سيئة جدا في عدم ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، في ثقتنا بالماديات التي حولنا. وكلكم شايفين وأنا شايف كيف هالماديات اللي حولنا، يا أما تسلى يا أما بتروح يا أما بتطلع يا أما بتنزل يا أما كذا، شايف كيف ما بيبقى إلا شو؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، على قول مجاهد في تفسيره، ويبقى ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك أنا بجوز عرفت عبير، غالبا ما عرفت عبير. يا سادتي، نحن هلا في عنا مرض كبير، مرض يكاد يكون كل المسلمين عندهم هذا المرض. أنت أنا ما بجوز ما أحسن ساعدك على أخذ الدواء، أنت فكر ليش صار هيك، عرفت كيف؟ وشو شلون تحسن؟ يعني ما بحب أنا كتير حكي بي، عرفت كيف؟ في ناس بيصلوا صلاة الفجر بالصف الأول أكلين مال يتيم، شايف كيف؟ أنا بعرف هيك بدون تسمية أسماء. لاحظ وينه هذا وينه؟ لاحظت كيف؟ علما لازم تنتبهوا لهي الشغلة. النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة بعد فرض الحج، حجة الوداع. شو كان عم يدعي؟ تعرفوا شو كان عم يدعي؟ الله ما اغفر لأمتي. لاحظت كيف؟ هذا كان دعاءه صلى الله عليه وسلم. فأجابه الله سبحانه وتعالى أنه كل شيء من قبلي أنا سامحته فيه، كل شيء بين بعضهم أنا ما بسامح فيه لأنه بيكون ظلم. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون معلش الحديث بعدين أجابه سبحانه وتعالى، أجاب نبيه، لكن هذا شو بيدلك؟ بيدلني بيفهمني على أنه حقوق العباد هي أصعب من حقوق الله سبحانه. الله أجل وأعظم وأكبر، لكن هي الحقوق هي اللي نحن بنتهاون فيها، هي عند الله سبحانه أعظم وأكبر. ليش أنا عم أقول هالكلام؟ مشان هذا اللي بيصلي الفجر بالصف الأول، لاحظت كيف هو بيأكل مال اليتيم، شايف كيف؟ هذا مو سائل عليه، هذا ولد صغير ما بيفهم، عرفت كيف؟ وبيجي هو فكره يعني بده ياخذ الحسنات. الله سبحانه وتعالى ما بيظلمه. أتدرون من المفلس؟ المفلس فينا. قالوا له يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له متاع. قال أن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، أي بالصف الأول، وزكاة وصيام، ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يقضي ما عليه وضع من سيئات عليه موضع في النار. هي الحقيقة، شايف كيف؟ الله يسامحنا، الله يغفر لنا، الله لا يحاسبنا الحساب، والله هذا حساب ثقيل. يعني واحد بيكون فرحان إنه هدول جبال الحسنات، أنا أكيد ناجي، ويجي بعدين بيجي هالحقوق بيستنفذوا كل شيء. لاحظت كيف؟ هي مشكلة، هي مشكلة عم تقع فيه. أنا ما أزعم إنه بعصرنا ما في آمنوا عملوا الصالحات، والله في كثير آمنوا عملوا الصالحات، في كثير ناس الله يزيهم الخير بالمواسم برمضان وغيره بتلاقي بنسد الطريق وهذا مشان صلاة الليل. لكن ليش نحن هيك عم نعمل؟ ليش نحن بحقوق بعضنا بعضا بنكون مقصرين كثير؟ عرفت كيف؟ مع إنه هي فلذلك سؤال صلى الله عليه وسلم أنه في واحد بيقيم الفرائض وهو ورع، والثاني بيصلي كثير وهو مسرف على نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم لا يعدل بالريعة، يعني بالورع، عرفت كيف؟ يعني فلذلك وفي حديث آخر رواه الترمذي، اتق المحارم تكن أعبد الناس. أنت ما عم أقول لك إنه هي كل العبودية لله سبحانه، لكن هي بداية الطريق. لما أنت تتقي المحارم، واضح كيف؟ بتكون أعبد الناس. لاحظت كيف؟ أنا في نظري القاصر يا سادتي، الله سبحانه وتعالى ما كلفكم كثير شغلات إنه لازم تعمل هيك ولازم تعمل هيك مع الناس. في فرائض، في واجبات، في آداب. الآداب طارت، كلها طارت الآداب، عرفت كيف؟ لكن الفرائض والواجبات لازم هي محكمة، لازم نحن نثبتها، عرفت كيف؟ وهلأ سيأتي في هذه الآية ما يدل على ذلك، شايف كيف؟ نعم. ف فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. شايف كيف؟ يعني هي اللي قلت لكم إياها بعدة مرات، إنه السفر ما كان في أمان بعصر، عرفت كيف؟ ولذلك هدول اللي عندهم نفسيات تعبانة كلهم بيستغلوا وضعية السفر. واحد هاشمي من قبل البعثة قتل بالسفر، وهذا بنقرأ حديث القسامة في في في صحيح البخاري عنه. شايف كيف؟ واحد هيك قصص قصص يعني، عرفت كيف؟ فهي كلها اندمت على شيء بتدل على انه الوازع في القلب مو موجود. مره كان سيدنا عمر الخطاب خلال خلافته جالس مع الصحابه وغيرهم، وبدوا يحكوا هالقصص الغريبه، فلان هذا انكسر ظهره، وفلان هذا صار معه حادث، وفلان. قال لهم تعرفوا ليش هلا ما عاد صارت هالشغلات بعد الاسلام؟ ما عاد صارت، عرفت كيف؟ كان يعني اللي بيتجرع على حرمه الكعبه دغري الله بيقصمه، عرفت كيف؟ هلا ما بصير. قال لهم بتعرفوا ليش ما بصير؟ ما عرفوا يجاوبوا. قال لهم لانه هذا في اقوام ما بيخافوا شيء ولا عنده تعليمات بشيء، فالله سبحانه وتعالى يردعهم بهذه القصص، بهذه القصص، عرفت كيف؟ اما الان نزل الاسلام، نزل الدين، واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله وعلمكم الله. شايف كيف؟ هل التعليمات اللي نزلت، شايف كيف هي أغنت عن هذه الروادع التي كانت تستعمل في الصدر الأول؟ فلذلك في ناس يعني بياخذوا راحته. أنا لو الله ما بيحبني ما بيعطي، شوف بيحبني ما بيحبني، الله بيّن لك إنه هذا حلال وهذا حرام، عرفتني؟ أنت عم تستعمل الحرام، لاحظتوا كيف؟ يعني في عنا نحن تعليلات، في عنا أشياء نستعملها غلط. حياتنا كلها غلط بغلط، حياتنا كلها كذب بكذب، عرفت كيف؟ الله لو ما بيحبني ما ما ما بيعطيني مال. منين هذا المال اجا؟ هذا المال اجا من حلال واجا من حرام، عرفت كيف؟ الله لو ما بيحبني ما بيعطيني الصحه. منين اجتك؟ لاحظتوا كيف؟ يعني هون منين انت عم تحكي هي كلام سيدنا عمر بن الخطاب؟ قال لك هلا صار في روادع تعليمات، عرفت كيف؟ انت لا تسال عني ولا تسال عن حدا، زور للقرآن، زور للسنة النبوية المطهرة. إذا بتلاقي إنه حلال وما مسبح لك فبها ونعمة، إذا بتلاقي إنه هذا حرام وما مسبح لك، شايف كيف؟ لو أفتى ولو أفتاك المفتون وأفتوك، لفت كيف؟ ما ما ما لازم يكون هذا متقدم عندك على ما ما ما هو في قلبك، عرفت كيف؟ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. مسألة أداء طبعا هون في خلاف أيضا بالمذاهب. المذهب الشافعي والحنبلي بيعتبروا أماني، كله الرهن بيعتبروا أماني، وإذا هلك بدون تفريط فما بينقص شيء من الدين الذي وضع، عرفت كيف؟ الحنفية بيعتبروا بقدر الدين ينقص، عرفت كيف؟ إذا كان هذا الرهن أكثر من الدين بيكون ما بقي منه هو أمانة، وما هو بقدر الدين بيكون هو مقابل للدين مضمون بالدين. لاحظت كيف؟ إمام مالك اعتبر أنه الشيء الشائع، يعني لما يصير مثلا يصير فيضان، يصير غرق، يصير حريق بالمكان الفلاني أو كذا، هذا يقبل فيه أنه هي صارت، فلذلك يتسامح فيه. بهالحالة بيعتبرها أمانة مثل المذهب الشافعي والحنبلي، وإذا كانت شغلة ما حدا اطلع عليها بيعتبرها ضمان مثل المذهب الحنفي، واضح كيف؟ فإذا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. طبعا في ناس بجوز يتوهموا إنه هذا المقصود في حقيقة الأمانة، لكن هنا كما ترون الرهن هو مو ملكي، عرفت كيف؟ وأنا أخذت الرهن من فلان لكي أتوثق به، لاحظت كيف؟ فيوجد هذا التفصيل في المذاهب الأربعة. وليتق الله ربه، شايف كيف؟ في شغلات ما بتبين، شايف كيف؟ وفي شغلات مو ضروري بتبين بعدين. فلذلك التقوى مطلوبة في كل أعمالنا نحن، في كل أعمال التي نقوم بها التقوى مطلوبة، خوف الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله. شايف كيف؟ أنا لما أتعامل معك عم أتعامل عن طريق الله معك، لما أتعامل مع أبي عم أتعامل مع أبي عن طريق الله، وهي الواقع تورث نمط من المعاملة لا يوازيه نمط في هذه الحياة الدنيا لما يكون بهذا الأمر. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هذا من الرقي الإسلامي نبهك على القوانين الظاهرة التي أتت في بمعنى حلال وحرام، في من القاضي بيقضي فيها وفي من القاضي ما بيقضي فيها، وفي الخوف من الله. ولذلك هون مثل ما لكم شايفين سؤال وليتق الله ربه. والواقع هي كمان، يعني أنا ما بعرف إذا نظرتي سوداء لما لا بالنكاح وبالطلاق وبالمعاملات المالية وبغيرها، دائما بتلاقي التقوى تأتي. عرفت كيف؟ برد بكررها هي الآية، شو هي؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ. هي يعني نزلت بسورة عم تتكلم عن توحيد الله، لا نزلت بسورة الطلاق. لاحظتوا كيف؟ يعني هون نحن بكل شيء من الذي يتعامل فيه غير المسلمون بدنا نحليه. نحن بإيش؟ نحليه بتقوى الله سبحانه وتعالى، نحليه بخوف الله سبحانه وتعالى، نحليه بهالمعاملات. وهذه للأسف لما كانت عند المسلمين موجودة كانوا بارزين وكانوا متطورين وقالوا كانوا متقدمين على غيرهم. لما هبطت هذه الوحدة ما عاد في تقوى ولا عاد في خوف من الله سبحانه وتعالى، صرنا مثلهم في تتبع العالم. نسبة الطلاق ارتفعت، نسبة أخذ الذهب ارتفعت، نسبة لاحظت كيف معاملاتنا كلها زفت التزفيت. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه ما في ولي يتقي الله ربه. عرفت كيف؟ ألغينا نحن من جانب حياتنا هذا الأمر، مع أنه هو هذا الجانب في حياتنا، مو بس بالمسجد، مو بس بالصلاة، مو بس بالعبادات، لا بدك تستعملها في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى سيدنا معاذ بن الجبل وأوصى سيدنا أبو ذر، تصوري أنا ما عندي دليل، تصوري إن هذول الاثنين بدهم يغيبوا غيبة طويلة عنه صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال اتق الله حيث ما كنت. شايف كيف؟ ما بيبغى، بيجوز أنت تنتقل من بلد لبلد، يتغير القانون، يتغير كذا، شايف كيف؟ لكن هي تقوى الله سبحانه وتعالى ما بتتغير أبدا. شو بيقول سبحانه وتعالى بعدها؟ ولا تكتبوا الشهادة. عرفت كيف؟ هاي الشهادة شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى جعلها وسيلة من الوسائل لإثبات الحقوق. لما نحن نستعملها فيما صنعت له بتكون مضبوطة، لما نحن بنبدأ نكذب ونلف وندور حتى بالقانون تلغى. عرفت كيف؟ مثل ما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز، إن الله يحدث لهذه الأمة من القضايا على قدر ما يحدثون من الفجور. في أشياء التغت من شرعنا طبعا، فيها للأسف أنا بقولكم يا في ناس ممن يعني بيظنوا إنه الشرع ناقص وحاشاه من ذلك. عرفت كيف؟ بيعتبروا النقص هون. طيب أنا بقول له هون النقص يعني من قبل الله لما من قبل التطبيق الإنساني له، تطبيق الإنسان. لما قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا في غاية الكمال. لا يوجد قانون ولا يوجد تعليمات ولا يوجد أوامر أو أوجه ولا أسد ولا أهدى من هذه الأمور الشرعية. عرفت كيف؟ لما بصير فيها شغلات، قد يصير شغلات، لكن الشغلات وين بتصير؟ بتصير عند من يريد أن يلف وليدور. عرفت كيف؟ يعني هي بتاريخ الإنساني أنا بظن ما صارت. لما تولى سيدنا أبو بكر الخلافة قال لهم شو لح تحط وكل البغازي، روح أنت يا عمر بن الخطاب كن قاضياً، قاضي بالمدينة عمر بن الخطاب. بعد سنة إجا يقدم استقالته، قال له ليش بدك تقدم استقالتك؟ قال له السنة ما حدا إجا اشتكى لعلي. شو هاي؟ أنا بنظري هاي بتاريخ الإنسانية ما بتصير، مستحيل تصير. إمتى بتصير؟ لما يكون ولي يتقي الله ربه. إمتى بتصير؟ لما بيقول صلى الله عليه وسلم لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهي والله لو نحن منطبقها عملياً بتحل معظم مشاكلنا أو كلها. عرفت كيف؟ يعني كل واحد منا بيحب حاله، كل واحد منا بيدافع عن حاله، وكل واحد منا شايف كيف بيدافع عن نفسه، محامي نفسه. شايف كيف لما انت تحط نفسك بالجانب الاخر، شايف كيف هون ما عاد في مجال للكذب، ما عاد في مجال للمراوغه. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. لما بايع والبيعه شو كان يعمل رضي الله عنه؟ كان لما يشتري غراض قال له للبائع، قال له: هذا احب الي مما ادفع اليك من السماء. شايف كيف كان ينصحه حتى لما بده يشتري. شايف كيف لما يكون الانسان على هذا النمط من خوف الله، شو بنقول عنه نحن؟ مجذوب، هذا بع البركه. عرفت كيف؟ هذا بده يخسر كثير. والله يا سيدي انا قناعتي ما بيخسر شيء ابدا. عرفت كيف؟ ولو فرضنا انه بده يخسر، خليه يا سيدي يخسر، لاحظ كيف احسن ما يخسر بالاخر. عرفت كيف؟ يعني بده يكون في عندك ثقه بالاخر، بده يكون في عندك يقين بالاخره اكثر من هذه الاشياء الماديه التي اعمتنا. يعني نحن صرنا كمسلمين صرنا ماديين، صار في عنا عمى كامل عن هذه الامور. عرفت كيف؟ وهذا بيذكرني بالحديث الذي ضرب فيه مثلا صلى الله عليه وسلم، شو قال؟ إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل شاب نظيف الرائحة أتى قوما في فلاح كانوا يهلكون، فقال: هل أدلكم على مكان فيه من الخضرة والماء أحسن من مكانكم؟ هون لأن ما في شيء بده يدفعه، ما في له مقابل، صحراء كلهم شو سابوا؟ سمعوا الكلام، ما في شيء لح نخسره. لاحظت كيف؟ بعدين أتى نفس الشاب هذا، أتى قال لهم: ألا أدلكم على مكان أحسن من مكانكم، ومياه أحسن من مياهكم، وخضرة أحسن من خضرتكم؟ فأجابه بعضهم ورفض البعض إجابته. لاحظت كيف؟ وهذا طبيعة ابن آدم، لا بيعتمد على تجربة، لا بيعتمد على عقل، لا بيعتمد على شيء، بيعتمد على المصلحة. هدول الجماعة التانيين اللي حكينا عنه لما كانوا قاعدين، وين بدنا نروح لتريد؟ عرفت كيف؟ وهي بيقول عنها صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة. شايف كيف؟ يعني بتغر، ما حدا بيقول لك ما بتغر الدنيا. وإن الله مستخلفكم فيها. عرفت كيف؟ ناظر كيف تعملون، شلون بتعمل؟ المال مو مالي. شايف؟ الله سبحانه وتعالى استخلفني في هذا المال. دليل إنه مو مالي ليش؟ لأنه قبل كذا من السنين ما كان عندي. لاحظت كيف؟ وبعدين أنا بدي موت أطلبكم. عرفت كيف؟ هذا المال لله سبحانه وتعالى بيوزعه كيف يشاء سبحانه وتعالى. لاحظتوا كيف فكرة؟ كل واحد منا بيظن إنه ما والله عندي مال ما بتاكلوا ليرة. شايف كيف؟ عندي لولد ولدي أنا بدي ضل غني. هاي نسمعها التعليقات؟ نسمعها التعليقات. شايف كيف؟ شو معنات هاي التعليقات؟ معناتها لا في الله ولا في دور لله ابنه. عرفت كيف؟ والله سبحانه وتعالى قادر على انه يجعل هذا الامر بلمحه بتلاقيه يذكر. والله كنت اشتغل ببلد غير هذا البلد. شايف كيف؟ في رئيس قسم كان انا ما بعرفه، كان يعني غير مسلم، بعدين طلب من هذا مسلم الله يزيد خير اللي شغلني بالمستشفى، لاحظت كيف، انه يجي، لانه هو ليش جمع ما شايف كيف بده ينبسط اخر حياته. شو يعني؟ هي مثل تبع ولد ولدي وما بياكلوا النار مثله تمام. الله بعت له ولد دفعوا ما فوقه وما تحته، ورجع هذا الزلمه عم يقول له لصاحبي، عم يقول له: ممكن تشغلني عندك؟ لاحظتوا كيف؟ يعني بده يكون ثقتنا بالله. نحن هاي مشكلتنا، في أزمة ثقة، في أزمة معرفة بالله. عرفت كيف؟ نحن بده يكون ثقتنا بالله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إياك ثم إياك. أنا بيجوز أنا خربت إياك. عرفت كيف؟ لكن إياك أنه يكون هذا الدرهم الذي في جيبك أو المال الذي في جيبك هو أقوى عند الله، عندك من الله سبحانه وتعالى. أنت تثق به أكثر من الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ فلذلك هذا في له مثال، له مثال. اجى سيدنا ابو بكر الصديق تصدق بصدقه فاخفاها، و وقال يا رسول الله هذه صدقتي ولله عندي معاد. شايفين؟ مو مطمئن باله سيدنا الله لا حيغشه ولا حياكل منه مصاري. قال لله عندي معاد لسه انا ان شاء الله اذا الله مكني بعمل غيره. فاتى صحابي اخر بصدقته فاظهرها وقال يا رسول الله هذه صدقتي ولي عند الله معاد انا بدي إلها. فقال صلى الله عليه وسلم يا فلان وترت قوسك بغير وتر ما بين كلمتيكما كما بين صدقتيكما. شايف كيف؟ يعني كلام سيدنا أبو بكر بدل على الثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى. شايف؟ بدل على التقصير، هو يشعر التقصير في حق الله سبحانه. صارت هي بزماننا، صارت بزماننا. بيجي واحد بده يتكلم عن سيدنا أبو بكر، والله أنا بنظر القصير مو مسمح له يحكي عن سيدنا أبو بكر إلا إذا بده يحكي شيء مضبوط. قال شو يعني تصدق بكل ماله؟ يعني كل شيء بجيبته طلعه. عرفت كيف؟ هذا معقول؟ في واحد من كبار الشيوخ، هذا لا صحابي ولا شيء، اجى سائل بالطريق، سأل منه، قال له والله ما عندي شيء، بس في هذا البيت عطاني الأمير الفلاني، هو إلك، يعني شحات عطى بيت، عرفت كيف؟ تجي نحن يعني شايفين الانحطاط بالمستوى، هذا انحطاط عظيم. أنا بكمل من عندي. شايف كيف الإضافات من عندي؟ أنا أعتقد ما في واحد من ذرية سيدنا أبو بكر الصديق احتاج لمال. ليش؟ لأنه لما قال صلى الله عليه وسلم له ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله. بتظن حدا بيحتاج؟ حدا بيفتقر؟ حدا بيقعد بيشحت عند الباب؟ لا. لاحظ كيف؟ لأنه ترك عندهم معينا لا ينضب. شايف كيف؟ وهي جانب، يعني ما تظنوا كل في معنى قوله تعالى وليتق الله ربه. شو بيقول بعد سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة؟ شو ليش كتمان الشهادة؟ كتمان الشهادة مشان مصالح، بكل واحد صحبه وفلان بيكتم هالشهادة عليه. عرفت كيف؟ ثاني يوم بيتخانق معه. شو بيتخانق معه؟ بيتخانق على مثلا 1000 ليرة أو كذا. والله أنا بدي أفضحك، بتشوف شايف؟ استنى علي، بينزل بيأدي الشهادة. أنت لا بكتمان الشهادة صحيح ولا بأداء الشهادة صحيح. ليش؟ لأنك فعلت لمصالح. وين الله؟ ما في الله. وين الثقة بالله؟ ما في ثقة بالله. بعدين شوف شو بيقول، والله هي كثير كنت تقولها ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. انت انا شو يعني؟ انا بعتبر هي تمهيد لسوره ال عمران. شايف كيف؟ سوره البقره الله يزيد خير عنا سيد حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعل هيك الصلاه فيها، الصيام فيها، الزكاه فيها، الحج فيها، الزواج فيها، الطلاق فيها، المعاملات الماديه فيها. شايف كيف؟ بعد ايش قال لك؟ في جواني. انت عندك جواني وانا عندي جواني. يمكن انا أطلت الكلام يعني في هذه الحيثية الجوانية. عرفت كيف؟ لأنه هلأ بشوفها من أعظم المشاكل في عصرنا. عرفت كيف؟ نحن كل واحد بيرخدانه. شايف كيف؟ بلف لفة كذا، بيلبس جبة، بدي شو بيعمل، شو كله يعني، شو معناتها؟ هي كلها مظاهر. الجواني وينه؟ وين الجواني؟ تعرف شو الجواني؟ لا لك يعني هاي. فإنه آثم قلبه. شو قال سبحانه صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. هدول كله زكاة قبل الله ما بينظروا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. شايف كيف؟ يا ابن آدم إذا كان أنت قلبك هذا الله بده ينظره، ما لازم تنظفه، ما لازم تشطفه، ما لازم هذا هالروائح الطالعة تنظفها، تبخ بخات، هذا يلي ينبغي أن يفعل. عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى عم ينظر لقلبك. عيب أنت إنه تخلي الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك. وهذا طبعا هون أعظم و أحكم وأعلم من ينظر إلى قلبك والله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ فلذلك أنا أولكم كل يأتكم مطالبين. هذا أي شغلة القلب نطفوها جعلوها خالصة لله سبحانه وتعالى. صلاح القلب صلاح القلب سيدي هو عليه المعول، رفتكي. بجوز واحد يتهيأ له بالدنيا يعمل أشياء، في واحد ما بيتهيأ له يعمل بالدنيا أشياء، لكن بتلاقيهم بنفس الرتبة. ليش؟ لأنه هذا بقلبه باعتقاده. هو ليش أنا عم بحكي هاي؟ بيقول إنما الدنيا لأربعة نفر سيدنا النبي، والرجل هذا الثاني آتاه الله علما ولم يأتي مالا، فهو يقول لو أن عندي مالا عملت فيه بعمل فلان فهما بنيته فأجرهما سواء. عرفتك؟ الله سبحانه وتعالى كافأ مثل الأولان على إيش؟ على القلب بس. شايف كيف؟ ليش نحن ما بنركز على القلب؟ لاحظت كيف؟ بيقول سيدنا سلمان الفارسي من أصلح جوانية أصلح الله برانية. وإن شاء الله إذا الله مكننا بعد هدول ثلاث آيات التي أو آيتين التي نزلت من تحت العرش، من كنز تحت العرش، شايف كيف؟ نجي لسورة آل عمران. وأنا والله مثل ما أنتم بحاجة، أنا بحاجة لإصلاح الباطن. عرفت كيف؟ أنا أعجب بقول سيدنا سلمان الفارسي في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا. شو معناتها؟ بيقول سيدنا سلمان الفارسي ما أتى معناها بعد. عصر النبي ما كان فيه هيك، لكن هلا بعصرنا فيه والله فيه كثير. بتكون امرأة بتعمل فاحشة، بيكون رجل بيعمل حرام، بيعمل قمار، بيعمل كذا، شو بيقول لك؟ أنا بحب الخير لكل الناس. شو يعني بحب الخير لكل الناس؟ يعني أنا بدي غطي هالمعصية هالفاحشة الكبيرة، شايفكي بقولي كذلك. لاحظتوا كيف؟ فلذلك قال سيدنا سلمان الفارسي قال ما أتى معناها بعد. شايفكي؟ بعدين شو بيقول سبحانه وتعالى والله بما تعملون عليم. هذا فهمي، بيجوز يكون فهمي غلط. شايف كي؟ الحمد لله ما قال بصير ولا قال خبير. ليش؟ لأنه إذا قال بصير أو خبير بده يحاسبنا على البواطن. الله سبحانه وتعالى كريم جواد رؤوف. شايف كي؟ بمن رأى يا الله. شايف كي؟ بيجي ورد بالحديث أنه بيجي واحد إلى الله سبحانه وتعالى فبيشهدوا له شهادة طيبة هذول الناس. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ أنا ما لي حافظ اللفظ. شو بيقول؟ اليوم أنفذ شهادتكم وأدع علمي. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم منه خلاف ذلك. لاحظت كيف؟ لكن ما أمضى شهادته. فلذلك شوف هي قليل، ما بقول إنه كنت أقول إنه هي بس هم مذكورة، لا هي مذكورة بمواضع أخرى. والله بما تعملون عليه بتلاقيها بكل موضع. ليش؟ في هذيك أكثر بخبير وبصير. مشان إيش؟ مشان إيش خبير وبصير؟ مشان نحن نخاف من الله. لازمنا خوف من الله. أي والله لازمنا كثير خوف من الله. رفقي هون بالأحكام الشرعية الله سبحانه وتعالى ما بيحاسبك على على على البواطن، ما بيحاسبك على الدواخل. شايف كيف؟ فإنه آثم قلبه، هذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. صلاحه بيعتمد عليه واسمه يعتمد عليه، لكن هو ينبغي أن يكون شوف شو يعني والله بما تعملون عليم. شوف ما في عنا شيء سري، ما في عنا شيء مخبى، في عندك قوانين، في عندك قواعد. لاحظت كيف؟ أمضاها الله سبحانه وتعالى الظهر. في هاي سورة البقرة، شو هالعظمة هاي سورة البقرة؟ في ألف أمر وألف نهي. عرفت كيف؟ يعني أنا بنظري القاصر ما في شيء بيعرض لك بحياتك إلا لها له ذكر في سورة البقرة. عرفت كيف؟ فلذلك هلا وقت كنت صغير هلا ما عاد أبوه شو بيقول لك؟ بيقول لك أنا صحيم أبصر لي بس قلبي طيب. هو عم يحكم على قلب حاله. عرفت كيف؟ بعدين هو لا بده الله ولا بده تعليمات الله. شو هالمشكلة؟ هي مشكلة لك، هي كبيرة، هي مشكلة. عرفت كيف؟ نحن ما بنقبلها منه من واحد تاني. ليش ما بتقبلها؟ لأنه أنا أخي بدي ألغيك، أنا بدي ألغي هذه التعليمات مشان شو؟ أنا بحبك من جوا. هي صارت بعصر النبي، صارت بعصر النبي. في ناس أتوا إليه صلى الله عليه وسلم قالوا له نحن ما حنتبعك ولكننا نحب الله، فأنزل الله دغري قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مو على كيفك المحبة، مو على ميزانك المحبة، الميزان على مراد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقرر. الله سبحانه وتعالى ما سواها سرية، الحب عنا سري لكن عند الله سبحانه وتعالى جهري علني. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب الصابرين. في واحدة لقيت جديدة، إن الله يحب المتوكلين. شايف كي هدول؟ بعدين تجي تاج كله شو؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الميزان. مو أنا بدي أدعي إنه أنا والله بحب الله، مو على كيف الشغل. لاحظت كي المأمر بدك الله سبحانه وتعالى يشهد لك بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وصلى الله على سيدنا محمد.